يا عم ذكرتها. الله أكبر يا مسلم. Yeah. يا صاحب الفكره دي يا عم معروف كده عم الله يهنيك يا عم الشيخ Yeah. حاجة جميلة والله. والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا Oh! والله الخالق البارئ المصور. Thank you. فلينظر الإنسان مما خلق. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد الله أكبر الله أكبر أيوة الله يا عم ألم تر كيف فعل ربك

Oh. الله أكبر. Mm-hmm. أرى الذي يعلم

حتى كما تقول إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان Oh, وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Oh, كان